ويرون ذلك إسقاطا، نقول لهم هذا الإسقاط إما أن يعكس مسألة وضعية بحيث يكون هذا الإسقاط رهنا للاتفاق بيننا، يلا نتفق إحنا، هي خلاص اللي بسموه إيه؟ الباراديغما، بارادايم يعني نموذج معين نتفق أنه هذا هو الصحيح الآن، ممكن بعدين ننسفه بس باختيارنا، على انتبه مش هو فرض نفسه علينا، باختيارنا. مثل ما اتفقنا أنه إيه الإشارة الحمراء أنك تقف والبرتقالي استعد والأخضر امشي، نفس الشيء. هل بصير هيك؟ هذا كلام بحد ذاته غير واقعي، ما بصير شيء. هو الأكثر واقعية لا، أنه هذا الإسقاط البشري المدعى والذي يسحب واقعية النظم والنظم هو انعكاس لبنية العقل الإنساني. يعني اقتربنا من كانت الآن، مخلوقين إحنا بالطريقة هذه، موجودين بالطريقة هذه، طورنا تطورنا حتى إذا كنا ملاحظ يعني بهذه الطريقة. العقل الإنساني هو يفكر بالطريقة هذه، لكن الأمر في الخارج شيء مختلف ما لهش علاقة بالشيء هذا. عقلك كذا، لو أنك كنت مخلوقا آخر ولك عقل، يعني عارف زي مسألة الألوان، أنت بتشوف وتسميه الأحمر، بتشوف هذه كيفية إدراكك للون. طبعا كلمة الأصفر لا تصف لك الأصفر، مستحيل، هي تدل، لكن ما هو الأصفر أنت تعيشه وتعرف بس في الدماغ عندك، تعرف ما هو الأصفر، وهو هذا بسميه أصفر، بسموه جيل، بسموه يلي وكذا، هذا شيء ثاني ما لهش علاقة. لغات هذه مثل ما تسمى أي شيء بأسماء مختلفة. فقال لك نفس الشيء موضوع الأفكار وتعقل الكون والطبيعة، زي إدراكك الأصفر والأحمر، ما في شيء اسمه أصفر وأحمر، دخلنا في أشياء مشاكسة الآن، انتبه. بس لسه هذا كلام غير صحيح، نحن لا نستسلم الآن، نقول لا، حتى النظم والتصميم والهدفية في الكون مش هي إيه انعكاس لبنية العقل، لا، في عندنا إحنا إيه فرضية أخرى ودق بكثير، وهذا شيء محير. هذا الحير أينشتاين كما قلت لكم 100 مرة عاد، إنه يا أخي في تجاوب وفي تراسل بين بنية الكون وبنية العقل، وهذا المعجب العلماء الكبار. هدول لا، هذه فرضية، لا، فرضية مؤيدة ب50,000 دليل عاد. نحن نعيش بفضل صدق هذه الفرضية، إيش رأيك عاد؟ سأثبت لكم هذا اليوم، هذا محاضرة اليوم. لا، في تجاوب بين بنية الكون وبنية العقل، بحيث أن العقل الآدمي، العقل البشري الإنساني قادر سبحان الله العظيم أن يفهم إيه؟ بعض سر هذه البنية وبعض نظمها وبعض تصاميمها، يتوغل ويبحث ويحط إيده على القوانين الفاعلة والحاكمة في هذا الوجود ويسخر الوجود بها ويفهم فهما تنبؤيا، ويقدر يعرف اليوم أنه بعد 1,050,000 سنة في ساعة كذا من يوم كذا كذا لا حيصير إيه؟ كسوف كلي مثلا، وبعد كمان 20 سنة وبعد 10 سنين يعرف هذا وينجح تماما. ومش هيك وبس، وبالقانون هذا اللي عرفه وسماه قانون إيه؟ التربيع العكسي القائم على الجاذبية، قانون الجاذبية، قدر يحدد لك سأبعث المركبة الفضائية وتصل بعد 4 أيام و10 ساعات و9 دقائق ومش عارف كم ثانية على القمر، تحط على القمر بعد هذا التوقيت تماما، وروح احسب أنت واحسب أنا وحتصل في الوقت اللي حددناه وتصل وتحط. غريب. ومش هيك وبس، والتجاوب والتناغم والتراسل بين بنية الكون وبنية العقل سمحت لك علماء كبشر إن نطلع هيك ونشوف، لا نقول في هذا هنا في شذوذ في مسار هذا السيار الكوكب البلانيت ليش؟ وحطينا افتراضات، قلنا اكيد في كوكب اخر لازم يكون كتلته كذا كذا وبعده عنه كذا كذا هو اللي عمل له ايش؟ الانحراف هذا كذا. وبعد ايه كم حوالي يعني ايه 60 سنه تقريبا نكتشف الكوكب هذا بالضبط وعلى نفس البعد وبنفس الكتله ونسميه نبتون. حكي لكم اليوم قصه اكتشافه. الى هذه الدرجه أنت الآن ما ينفعش تتصفصط تتكلم إيه سوفسطائياً، واللون واللون والريحة الأمر أعقد من هيك بكثير. صح أنا عارف مسألة اللون كيف تدركه هذه مسألة ثانية لسه، لكن هذا لا يضرب أساس إيه واقعية منظومية العالم ومصممية الوجود موجودة، ولا يضرب أهلية العقل لالتقاط إيش القوانين الحاكمة. هتقول يعني هي القوانين لها واقع متسامي ترانسندنتال يعني رياليتي هي حقيقة متسامية. أنا اليوم سألخص لكم رأيي الشخصي كعدنان فلسفيا جميل وبسيط، أنا بحب دائما أبسط الآراء بجيب أمثلة، وإذا ما أقعش على مثال بأضل متحير بدي مثال، ودائما بفضل الله بجيب المثال. هذا ببسط لك المسائل سهل، هتشوف كيف.

يوهان بودي، جون بودي يعني، هذا يوحنا بودي، يوهان بودي، هذا في القرن 18، عالم ألماني، عالم ألماني فلكي ذكي. وطبعا هو إيه، مش سوفسطائي، يؤدرك إنه الكون هذا إيه، كون فكرة صوت، هذا أكثر منه إيش، مادة، كون روح، هذا روح. ولو كان هذا كون فش فيه روح كان ما قدم تفسير، ولا حتى كان قابل للتفسير، ولا فسر نفسه، بس فيه روح معين، هو كون عقل أكثر منه مكينة أو مادة جامدة. فأدرك من السوفسطائي هو قال لازم تكون في علاقة معينة تحدد أبعاد الكواكب السيارة عن الشمس، عن الأم، من عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري إلى آخره، لازم في علاقة. ليش في؟ لأنه أدرك أنه النظم هذا هو السائد في الوجود، هذا كون رياضي، كون منظم. وعلم العالم الجليل يعني تقريبا من أباء العلم الكبار جدا جاليليو، جاليلي، أن كتاب الطبيعة العظيم مكتوب بلغة الرياضة، الماثماتكس، ما قال كتاب رياضي، بدك تفهمه بآلية الرياضية تقدر تفهمه، لأنه كتاب رياضي، كون رياضي، كون من العقل والذهن والوعي. وفي البدء كان الوعي، والآن الوعي برضه هو المتسيد والحاكم في الوجود، مش المادة، الوحي، الوحي، الذهن، الإدراك، لا إله إلا الله، روح الوجود. فإيش عمل يوهان بودا هذا؟ درس درس درس، استوعب، قال موجودة، في عندي صيغة، ونبدأ من عطارد، نقول 0 + 4 × 10 بيطلع بعد إيه؟ عطارد إيه؟ عن الشمس بالوحدة الفلكية، بارسك، اللي هي بتساوي 150 مليون كيلومتر، 90 مليون ميل، هذا اسمها الوحدة إيه؟ وعشان ما تنسوش الوحدة الفلكية، هي عبارة عن بعد الأرض عن الشمس، هي الوحدة الفلكية. أعطي لك شيء الوحدة الفلكية، قول بتساوي 90 مليون ميل، ليه؟ لأنه بعد الأرض عن الشمس، حافظين إحنا هذه، مش هننساها، 150 مليون كيلومتر. فقال لك 0 + 3 × 0 + 4 = 10 فعندنا 4 من 10 هذا ايش؟ عطارد، يعني بيطلع 60 مليون كيلومتر، لانه الوحده قديش كلها؟ 150، هذه 4 من 10، 60 مليون، صح؟ والله بيبعد 60 مليون. قال بعدين بتجيب 3 ومضاعفات 3 ونفس النظريه، نفس المعادله، 3 + 4 × 10 7 من 10، بعدين مضاعف 3 كم؟ 6، 6 + 4 = 10 احنا في الارض، يعني هذيك عندنا ايه، عطارد، الزهره 7 من 10، الارض حيساوي واحده فلكيه كامله، لانه قديش صار عندنا 10 × 10، رقم صحيح، يعني 6 + 4 × 10 بيطلع واحده فلكيه واحده، 150 مليون كيلومتر. بعدين ناتي للمريخ، مضاعف ايش الحين؟ السته، قديش؟ 12 + 4 = 16 × 10 1.6. نأتي بعدين إلى المشتري، جرب، لأنه مضاعف فيه 12 = 24، 24 + 4 = 28 زيها، طلع غلط، المشتري أبعد من هيك، أوه معناها غلط، معناها هذا القانون إسقاط من عقلي، قال خربطة، حاولت أسقط فعلا شيء من عندي، أريض، خلي هذا الشيء مش صحيح، هو مش زي هيك. لكن هو كعالم وذكي ومسلم كما قلت بحقيقة نظم الطبيعة، قال لا، في شيء مش مفهوم، في شيء مش مفهوم، أنا نظريتي صحيحة، وهذه المعادلة حاكمة في الكون، الأبعاد تبتعد بشيء يعني وفق معادلة رياضية ذكية وحلوة، مضاعف 3 + 4 / 10 ما في، هو دائما هيك، تخيل. بقي الأمر إيه؟ كذلك افترض بعض العلماء، قالوا يا جماعة ممكن يكون بين المريخ والمشتري في إيه؟ كوكب معين احنا مش شايفينه، هو هذا لازم ياخذ ايه؟ مضاعف 12، بصير 24 + 4 = 28 / 2. لازم، بس مش حنشوفه. وفعلا ضلوا العلماء كل فتره وفتره يرصدون السماء، حراس ايه؟ بوابات السماء هؤلاء. في ليله الكريسماس، عيد الميلاد، من سنه 1801، عالم ايطالي جوزيبي اسمه ايه؟ بياتشي، بالانجليزي بياتزي، سد بالإيطالي بصير تشي، بياتشي، جوزيبي بياتشي، سد، هاي، هذا اكتشف وبتطلع إيه؟ كويكب صغير بين إيش؟ المريخ والمشتري، بعد المريخ مباشرة جاي وبدور، قال هو هذا، بس صغير، تصور؟ أصغر من إيه؟ من أن يعطى اسم إيه؟ كوكب، فسموه إيش؟ كويكب، أسترويد. وبعدين اكتشفوا أكثر من إيه؟

هذا مش عالم عادي، إنه بروفيسور في جامعة، عالم كبير مذهل، سيرجي مجزم، الكبار هذا زي أينشتاين، آثر إيدنغتون، هذول الجماعة الكبار جدا هذول. إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم، تلك التي كنا أقمناها على عجل، الأفكار الميكانيكية هذه، الأبلاس وجماعته، استغنى عن الله والله ما فيش حاجة، وكان الفلول الوضعية. لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة أو مهيمنة، designing or controlling power يقول، وهذه القوة تشبه أذهاننا إلى حد كبير. وهذا الشبه ليس من ناحية العواطف والأحاسيس، مسألة إسقاطات ومصالح. شوف علماء كبار يا أخي، كل كلمة بقولها هو يقصد منها شيئا، لا أسألك إياه. إنما هو شبه يتعلق بذلك النهج الفكري الذي يمكنه تسميته بالذهن الرياضي، تصميم. يقول لك مش حكاية عواطف كذا، إسقاطات ومصالحنا، وبدنا نشوف الكون هيك عشان إيه نعتنس به ونبرر، لا قال مش هيك، هو رياضيات قال المسألة كلها دقيقة جدا جدا، تفرض نفسها عليك. وهذا حيخلينا إيه نخش في مسألة هل فعلا للقوانين أو للرياضيات وجود فعلا أفلاطوني مثالي؟ كبار الرياضيين يخرون بهذا، جون بارو، روجر بيلروز، كورت جودل النمساوي يقرون بهذا. نعم، عنده وجود أونري بونكير الفرنسي الرهيب، متسامي لحاله موجوده، انت فقط تكتشفه. بول ديراك يقر بهذا، كثيرون ممكن استذكر بعضهم. المهم بنزياس، ارنو بنزياس اكيد تعرفونه، هذا احد اثنين، ويلسون وبنزياس، اللي اخذ جائزة نوبل اعتقد 76 او كذا، على ايه؟ على موضوع البيج بانج والاشعه، اشعه الخلفيه الكونيه، كوزميك باك جراوند، راديشنز. حائز على نوبل هذا مع صاحبه. ماذا يقول؟ يقول ان علم الفلك يقودنا الى معادلات مبهره. هذا الكون الذي نشا فجاه من لا شيء، من ذا الذي كان يملك كل هذه المقاييس والمعايير المذهله؟ انفجار في مقاييس ومعايير، كل شيء تطور وفقها. من الذي كان معه الخطة المسبقة للخلق؟ يطرح سؤالاً، في خطة غير، ما في كلام. بنزياس أخذ نوبل على موضوع الانفجار هذا، لأنه قدم شيئاً لطيفاً جداً. فهذا هو. إذن إذا كان العالم عقلانياً وهو كذلك أيها الإخوة، فلا بد أن نبحث عن مصدر هذه العقلانية. من وين؟ المادة تفسره؟ يستحيل. المادة مصدر هذه العقلانية في الكون؟ مستحيل. طيب، فإذا استعرنا لغة الكمبيوتر مثلا الحاسوب، هنقول إيش؟ الوجود، العالم، الكون يرمز رسالة، يشفر رسالة معينة إلينا، وهذه الرسالة نحن نتلقاها، تصلنا عبر قناة تيوب معين. هذه القناة بنسميها إيش إحنا؟ نظرية، ثيري، نظرية رياضية معينة. لكن واضح إذا كانت هذه الرسالة أيها الإخوة مشفرة ومرمزة بطريقة قابلة أن تقرأ وتدل أن هناك من إيش؟ من شفرها. ممكن تكون موضوعة بطريقة عشوائية لا يمكن فكها، وحينئذ هي رسالة غير رسالية لا معنى لها. ما يحدث هو الأول دائما في رسالة. وعلى فكرة هذا العلم لولا أن العلماء لديهم هذا اليقين لما تقدموا، ولا حتى وجدوا الحافز أن يتقدموا خطوة واحدة للأمام. عندهم هذا اليقين بشكل مطلق أن الكون يرسل إلينا رسائل مشفرة كل حين، وأن بوسعنا أن نلتقطها. صح بدنا إيش؟ بدنا موضوع القناة هذه فرضية وكذا، نظرية في الأخير، لأن هذا مجلس العالم على عالم، واحد يخدم نظرية وتنجح، واحد ما يقدرش خلاص راحت عليه. لكن في نهاية المطاف تفكر رسالة ونقرأها، ورمى الصحيح، والمصدر لازم يكون مصدرا للوعي والعقل الذي شفر هذه الرسالة، مع أننا قبل أن نفك الشفرة لم نفهم مضمون الرسالة، لم نعرف شيئا. بمجرد أنت تعرف هذا مثل أعجوبة اللغة. إلى الآن إذا تأخذ إنسان فعلا يعني بدائي تماما ولا يعرف شيئا عن الكتابة، هو سيجننه موضوع الكتابة. بالنسبة يقول الكتابة لا، الترميز كله هو شيء سحر الإنسان، يحكى في علم سيميولوجي، علم الدلالة، قصة الرجل البدائي الذي بعثه أحدهم بأمانة، لنفترض أنها مثلا خمس حبات تفاح، وبعث معه ورقة وقال له تأخذ هذه الأمانة وهذه الورقة وتصل بها إلى الأمير الفلاني.

إذن ما فيش إيش أي واقعية إيه القوانين لأنها مكتشفة. لا، فكك أنت تعبر عن القوانين بوسائلك. إذن هناك قوانين، هناك وسائل، وين الاعتباطي وين الخاص؟ هو هذا، وهذاك مش اعتباطي ومش خاص. اكتشفته أنت أم لم تكتشفه، ستبقى الشمس والكواكب وستدور بموجب قانونها، صح ولا قبلك وبعدك، وقطعا قبل أن توجد خليق الإنسانية الشمس كانت تطلع من المشرق وتروح في الغرب وهكذا مثلا، لكن معروف تفسيرها. وجدنا إحنا، وجدنا الأمر كما هو، معناها القانون موضوعي، رغم الصحيح موضوعي، وجودنا بغير إيه، وجودنا هو إيه موجود. تمام، لنفترض أنا جبت مثال برضو آخر أختم به الحلقة اليوم، أننا مزجنا لونين معروفين لنا بنسبة برضو هيك اعتباطية، لا واضح أنها اعتباطية، جبنا من هذا 30% أو 29.5% ومن هذا كذا طلع عندنا لون جديد تماما، أو مزجنا 4 ألوان يا سيدي، لون جديد ولا مرة إيه عرفناه شفناه إحنا، وهذا اللون طبعا اعتباطي نعطيه إيه اسم جديد، البربوزوزي مثلا، البربوزي، اللون البربوزي مثلا، ما في مشكلة. شو البربوزي؟ هو هذا المشهوش من قبل، يا بشوف صورته يا بنورجيه إياه لأول مرة، لازم تقول له كذا كذا مش حيفهم، وتقول له اللون البربوزي هو ناتج خليط أو مزج 4 ألوان بنسبة كذا، مش حيفهم شو يعني، في لون جديد صار شو ما يعرفش إلا لما يشوفه، صح؟ لذلك اللغة والرموز لا تخلق وقائع، هذا مش صحيح، ولا تعطيك حتى معايشة لها. طب إيش اللي بعطيك معرفتها حقيقة ومعايشتها؟ الاقتراب منها بذاتها، خلاص شو أشوف، بدي أشوف أنا، هذه معرفة لونية، اللون باللون ما في. الأعمى يعرف إنه في إيه 7 ألوان طيف، وعارف بقول المسكين يا حرام، ممكن يعمل الشعر وفي الألوان، بس هو لا عاش أي واحد، يكرر هكذا المسكين، محروم محروم من ضرب، من ضرب معرفة فعلا. من فقد حسا فقد إيه علمه، يقول أرسطو، ما في هذا نوع من العلم، علم حسي بصري، لا يمكن إلا بالبصر. اللغة فقط دلالة، والله صحيح، لذلك هي دلالة اعتباطية. البربوز عند غيرك المرموز ما عندناش أي مشكلة، كويس. الآن هل مجرد أيها الإخوة المزج بحد ذاته لهذه الألوان يفسر لك تخلق اللون الجديد؟ لا أبدا. هتقول كيف؟ أنا أقول لك لا يفسر، يصف، في وصف description، وبنكتبه هنا. إذا أردت اللون البربوزي عليك أن تأتي بأربعة ألوان هي كذا كذا كذا كذا بنسب كذا كذا كذا، تمزجها في شروط كذا كذا كذا، نفترض درجة حرارة معينة مثلا، نفترض نعقد المسألة، بطلع لك لون البربوزي لحد الآن وصف. بدي التفسير، التفسير يتعدى الوصف، انتبهوا، يتعدى في سير العقل الإنساني دائما يأتي الوصف، لأنه ابن الملاحظة، الوصف ابن إيش؟ الملاحظة. بعدين يفرض التفسير إيه نفسه، مطالبه، مع أنه في الواقع هذه الأشياء مؤسسة على ما به التفسير بعد ذلك، صح ولا لا؟ ليش طلع اللون هذا؟ مش فاهمين ليش عاد. هتقول لي طب نتقدم خطوة معينة، ممكن خلينا نشوف اللون الأول إيش طبيعته، هو في الأخير ينحل إلى إيه؟ إلى موجة، طول موجة معين، والثاني والثالث والرابع، تقدمنا خطوة معينة تقدر تفسر، ما قدرناش لسه، ومش هيك وبس، هي طول موجة معينة يتفاعل معها الذهن الإنساني بطريقة محددة علشان إيه؟ تتحول أو تترجم إلى إيه؟ إلى هذا اللون الكذائي، هذا اللون الكذائي. تمام، لحد الآن لسه إيه؟ إحنا تقدمنا شوية، لكن هو وصف زائد، هذا وصف معمق، بدل ما نقول اللون الأصفر قلنا لا، طول الموجي كذا كذا كذا اللي بترجمه الذهن اللون الأصفر، إيه؟ لكن لسه ما فهمناش إيش اللي بصير. قصدي أقول برضو هذا مثال لشيء آخر مفيد ذكرناه اليوم، القانون اللي بيفسر لي إنتاج أو خروج اللون الجديد هذا هو خارج كل هذه المفردات، خارجها وقبلها. وهذا معنى أنه إيه؟ أنه أي قانون لا يوجد بوجود إيش؟ الظاهرة، هو قبلها، بل هي توجد إيه؟ بموجبه. لذلك الكون، إذا قلنا مع الماديين أن قوانينه خلقت معه لن تفسره، فهمتوا؟ هذا المثال جبته عشان إيش؟ أنقض فكرة أنه إيه؟ ملهاش علاقة، واضح؟ بيخدم في ناحية في موضوع الدلالة، وبيخدم إيه في الموضوع الأول هذاك أهم.